الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة شرارة، وكل شرارة في النار. أما بعد، النهاردة هنبتدي إن شاء الله في الناقد الثالث، وعايزاكم تركزوا معايا قوي في موضوع الناقد الثالث، لأن في كتير بيفهموه غلط. إحنا عندنا يا جماعة العقيدة بتقول إيه؟ لا إله إلا الله. طيب لو جه واحد قال إلهين، يبقى على طول بيناقض لا إله إلا الله. لو جه واحد قال ثلاث آله، لا أربع آله، يبقى هو كده بيناقض أصل لا إله إلا الله، الأصل بتاع العقيدة بتاعنا. طيب واجب علي تكفير من لا يقول لا إله إلا الله، يعني اليهودي كافر، النصراني كافر، البوذي كافر، الهندوسي كافر. يبقى من لم يكفر الكافر الأصلي المتفق على كفره فهو كافر. طب أنا ليه بقول ركزوا معايا؟ لأن في ناس دلوقتي يا جماعة مثلا تارك الصلاة اختلفوا في انه كافر او على كبيرة، فيجي واحد يقول لك اللي ما يكفرش تارك الصلاة يبقى كافر. لا، تعالى هنا، لا لا لا لا، ما بنتكلمش خالص على المسلم او الذي ارتد. هنا الناقد ده علاقته بالكافر الاصلي، من لم يكفر الكافر المتفق على كفره فهو كافر. طب النهارده اللي بيقولوا النصراني شهيد وازاي يقتلوه وهو وهو وهو، تتحرق تتحرق. لا حرام عليك، معلش يا جماعه انا اسف. فالنهارده الكافر اللي هو اللي اتى بناقد، مش ده اللي مقصود بيه القاعدة دي. القاعدة دي مقصود بيها الكافر المشرك اللي هو اصلا ما دخلش في الاسلام، اللي هو اصلا ما دخلش في الاسلام. يعني اللي قاعدين يقولوا الشهداء اللي ماتوا، لا هم مش شهداء معلش، ولا هلكوا خلاص في 60 دهية، بغض النظر عن اللي حصل صح او غلط، لكن احنا ما بنتكلمش من الزاوية دي، احنا بنتكلم من زاوية تانية خالص. حلو جدا الروافض، من لم يكفر الروافض، لا ليس بصي ما وصلوش اللي وصلك. أسيل بتسأل سؤال جميل جدا، طب اللي ما بيكفرش الروافض، لا ما اقدرش اقول ان هو كافر. انت فاهمة قصدي ما اقدرش على اي اساس؟ هل هو يعلم ان الروافض بيفعلوا واحد اتنين تلاتة وبيقولوا كذا وبيعملوا كذا ولا يكفرهم؟ فهمتي؟ هنا هندخل بقى في شريحة تانية خالص يا أسيل، هنا هندخل في شريحة تانية خالص، فهماني؟ يعني دلوقتي زي تارك الصلاة، واحد ما بيكفرش تارك الصلاة، واحد من مصر عمره ما سمع ان تارك الصلاة ده كافر. احنا عمرنا ما سمعنا يا جماعة ان تارك الصلاة كافر، خدوا بالكم الحاجات دي بالنسبة لنا حاجات جديدة. فواحد من مصر قال لك لا ولا كافر ولا حاجة، هو بس يقول استغفر الله خلاص كده، هو بس بعافية شوي. هو لم يصلوا، ولو وصلوا ما اقدرش اقول ده خارج الشريحة او الناقد اللي احنا بنتكلم عليه. برافو عليك، بنتكلم على من يتخذ مع الله الها اخر. النصارى، احنا مصيبتنا كبيره يا جماعه في اليهود والنصارى. احنا دلوقتي اغلب الناس ما عادتش بتكفر النصارى اساسا، النصارى بقوا اصحاب دار واصحاب عهد، يعني بقت حاجة كبيرة جدا يعني الموضوع ده. فاحنا بقت مصيبتنا اكبر بكتير، ان اللي بيقولوا ان الله ثالث ثلاثة ما عدناش بنقول عليهم كفر، بقينا بنقول عليهم اصحاب عهد واصحاب دار. فدي كارثة طبعا بالنسبة لنا اكبر بكتير. طيب، يبقى ولا يحكم باسلام المرء حتى يكفر المشرك. يجيش يقول لك لا هو طب هو ذنبه ايه؟ ما هو طلع لقى ابوه وامه كده. ايوه يعني معلش سيبك بس من ذنبه، هو ايه؟ اصل هي يا جماعه عقيده تناقض، يا خبر ابيض، هي عقيده تناقض عقيده لا اله الا الله. يعني واحد بيقول ربنا ثلاثه، انت بتقولي ربنا واحد، قصه يعني قصه خلاص انتهت. خلاص بيقول ربنا اتنين، ربنا تلاتة، رب خلاص انتهت، له ولد له بنت ايا كان بقى، اي ما يقول اللي هو عايزه، خلاص القصة انتهت بمجرد ما نفى لا اله الا الله. اما من صحح مذهبهم، يعني ايه بقى صحح مذهبهم؟ تعالوا بقى، لان الحتة دي خطيرة جدا. يعني ايه اصحح مذهبهم؟ يعني اشاركهم في جزئية، عيد الاله ماشي، صح، ما يمكن يكون فعلا اتصلب وبعدين رجع تاني وده عيده فعلا، تمام. بعد ما طلع رجع تاني، يبقى صحح شيء من كفرهم، صحح شيء من دينهم، فهذا كافر بإجماع المسلمين. ليه؟ لأنه لم يعرف حقيقة الإسلام. يعني إيه؟ إن أنا بقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنا بقول لا إله إلا الله، يبقى قولي للا إله إلا الله، ها، ده بي إيه؟ بيخالف إن أي حد يكفر بالله أؤيده ولا في شيء من دينه، تمام؟ يبقى في صحيح مسلم من طريق مروان الفزاري عن أبي مالك سعد ابن طارق عن أبيه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله كفر بما يعد من دون الله. يبقى لابد من الكفر بمن بأي شيء يناقض لا إله إلا الله، تمام؟ طيب، يبقى إذن نقول لا إله إلا الله ونضيف ليها تكفير من يعبد من دون الله، وهو ده اللي إبراهيم عليه السلام تميز بيه، ها، هو ده اللي تميز بيه، قال لقومه إيه؟ أنا بريء منكم وبما تعبدون من دون الله. دي ملة إبراهيم. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بصي قول فصل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى إذن لو تولدناهم، لو جعلنا الموالاة ليهم، الموالاة هنا بمعنى ان تأييدهم ونصرتهم على المسلمين، الحاجات اللي بنشوفها دلوقتي يطلعوا يحاربوا معاهم ويكسروا ديار المسلمين بالطيارات بتاعتهم معاهم ويقتلوا في المسلمين معاهم، خلاص انتهف. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وده طبعا بيرد على الناس اللي تقول لك اصل هم طلع معاهم عشان يحارب الارهاب. لا معلش، انت مش طالع مع النصارى عشان تحارب مسلمين، معلش انت لازم تشوف انت بتحارب مين، مسلمين؟ لا، حرام، كفر والعياذ بالله، لانك بتتولى الكافر على المسلم، انت تتولى الكافر على المسلم. طب المسلم ظالم، هطلع انا احارب المسلم بس انت مالكش دعوة، تعال انت على جنب. لما ربنا سبحانه وتعالى قال ان مفروض ان احنا نرد ظلم لو واحد ظلم، او ان احنا نحارب اي فئة من المسلمين لنردها للحق. ما النصارى ما لهمش علاقة خالص بالقصة دي، ده مسلمين وبيظبطوا بعض. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. تمام. طيب، يبقى اول حكم هينبني على ده الميراث. لو واحدة ابوها او امها نصارى او يهود او اي حاجة بقى، يعني مجوس بوذيين اي حاجة، هي لا يجوز لها ان ترث منهم. ولو هي ماتت قبلهم وكان ليها مال، ما يجوز لهوش ان هم يرثوا فيها. كذلك لا يقتل مسلم بكفر. تمام. يعني دلوقتي لو مسلم قتل كافر لا يقتل بيه، لا يقتل بيه. ليه لا يقتل بيه؟ علشان لا يتساوى عند الله. انما المشركون نجس، انما المشركون نجس، نجس عقيدة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، يعني دلوقتي مسلم قتل كافر، ملوش قصاص. المسلم لما يقتل الكافر ملوش قصاص، مش ان احنا نقتله. خدي بالك ان المسلم بيقتل بالمسلم، لكن لو هو المسلم قتل كافر لا، ممكن يدفع دية، بس بيدفع دية بس. تمام. طيب، لو هو قتله خطأ يعني. طيب ليه؟ لان طبعا مش ممكن نساوي بين المؤمن والكافر، مش ممكن نساوي بينهم. تمام. طيب ليه ما نسويش بينهم؟ لان المشرك نجس. هو من يعبد الله كمن لا يعبد الله يا جماعة؟ يعني انتم متخيلين ان المسلم عند ربنا زي الكافر؟ لا طبعا، لا طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. خدوا بالكم بقى من الحتة دي كويس جدا. لما يكون في بلد اسلام بيظهر فيه الاسلام ويعلو فيه الاسلام، ما ينفعش اسيبه واروح اعيش وسط المشركين ابقى مضطهد. يعني خدوا بالكم من الحتة دي. الناس اللي بتسافر او بتهاجر، السفر او الهجرة يا جماعة له مقومات. ايه هي المقومات؟ اني اقدر امارس ديني بحرية بغير اضطهاد. يعني تعالي شوفي في الصين، في الصين ممنوع النقاب، ممنوع اللحية، ممنوع اكل الحلال، مفيش حلال. تبقي ماشية الناس كلها بتبص عليكي ومبهدلينك. كذا حد كان عايش في الصين وسابها ومشي. تعالي شوفي في كوريا، في كوريا في اضطهاد وعنصرية غير طبيعية. اسيل بتسأل، السفر دلوقتي لدولة اوروبية والعيش بين اظهر المشركين. بص يا اسيل، احنا يا جماعة للأسف ظهرت عندنا دلوقتي مشكلة جامدة جدا. ان هو ممكن مثلا يا اسيل يعيش في مثلا في لندن احسن ما يعيش في بلده. يعني دلوقتي هو مضطهد في بلده، تمام؟ ولو راح قعد في لندن، وده بجد، انتوا عارفين ان اغلب معارضين آل سعود عايشين في لندن. يعني كل المعارضين من سوريا وآل سعود عايشين في امريكا ولندن. ليه؟ في ولايات كاملة مليئة بالعرب والمسلمين وبيظهروا دينهم ومحدش بيقول لهم حاجة. لا طبعا ده يجوز. المقصد هنا ضياع الدين وسط المشركين. ان انا لما اروح اعيش وسط المشركين وتنازل عن ديني، فطبعا ده يحرم بالنسبة لي. لكن النهاردة ده انا بهرب من المسلمين، او اللي اسمهم يعني فيما يبدو للناس مسلمين، وهم مش هم ابعد ما يكون عن الاسلام. اللي بيصلي في المسجد بيتصفى، اللي بيقول ربي الله بيتصفى، اللي ماشي في الشارع بلحية بيتحبس. فالنهاردة انا لما اروح اعيش في مكان تاني هأظهر في ديني، يبقى في الحالة دي أنا مش باين أظهر المشركين، ده أنا هربت من المشركين ورايح أعيش أظهر ديني. العبرة هنا بإيه؟ بظهور الدين. العبرة هنا بظهور الدين، خاصة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما، يعني نار ده غير نار ده، ان هم يعني الدفن مع بعض او ان هم يبقوا في قبر واحد او ما الى ذلك، يبقى بالتالي طبعا افضل من ان هو يعيش هناك. معلش ثانية واحدة لان الشات بتاعكم راح مني. ثانية واحدة. تمام بالظبط كده. مفرق، انت عارفة انت لو رحتي مثلا عشتي مثلا في يعني بغض النظر بقى عن اسماء، في لندن، في بعض ولايات امريكا، وماشية بالنقاب، ولا حد يبصلك ولا حد يقولك حاجة ولا حد يعملك حاجة خالص. يعني كذا حد ايه يا جماعة اخبار النقاب معاك والحجاب، والله انت براحتك خالص، عايزة تعملي كده اعملي، عايزة تعملي كده اعملي، انت حرة. ففي اماكن كتيرة الظاهر ان هم بلاد نصارى، ولكن انت جوه البلد بتحصلي على حرية لا تحصلي عليها في بلاد المسلمين. يبقى في الحالة دي يجوز لك، خاصة ان انت يعني انت مش سايبة ده علشان حاجة، انت سايباه لانك فعلا خايفة على دينك في هذا المكان. يبقى لا تتراءى نارهما، يعني ده غير ده خالص، يعني ده نار تانية غير النار ده، لا يدفنوا مع بعض ولا يعيشوا مع بعض ولا يرضى منهم الكفر. خدي بالك يعني، لا يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. أيوة طبعا، لأن هم يعني بيضطهدوا هذا الدين أو بيرفضوا هذا الدين، لكن سبحان الله النهاردة يعني بقى هذا الدين مضطهد في كل بقاع الأرض. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله الشافعي يقول بقى في الجزئية دي إن على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي يسلم بها. يعني الهجرة واجبة على مين؟ افرضي واحد دلوقتي إنجليزي أسلم ومحدش عمل له حاجة، تمام، وعايش فيه وبالعكس ده مجموعة وبيعملوا دعوة هناك ولا يبقى ليه هاجر؟ لا مش هيهاجر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم، يعني بعد ما كانوا مسلمين وكانوا في مكة النبي قال لهم خليكم ما تجوش. تمام. طيب زي ما قلنا صحح مذهبهم، زي ما نقول العلمانية، أو هنقول مثلا العلمانية يقولك أصلا أنا مسلم علماني، أصل هي العلمانية ما فيهاش حاجة، ما فيش حاجة اسمها العلمانية ولا بعثية ولا اشتراكية ولا، وإن الدين عند الله الإسلام، أي حاجة غير الإسلام مرفوضة، مرفوضة تماما كمان. يبقى ده الناقد الثالث. الناقد الرابع، من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه. ثواني بس علشان ايه نركز في الجزئية دي. اول حاجة، هو الاول عرف هدي النبي، تمام، من اعتقد ان غير هدي النبي، يعني هو عارف انه هدي النبي، تمام، من اعتقد ان غير هدي النبي اكمل من هديه. يعني ايه؟ يعني هو عارف ان النقاب سنة، زي المجرم بتاع الازهر ده، هو عارف ايه؟ ان النقاب سنة. اصل خدوا بالكم العلماء اختلفوا سنة ولا فرض، محدش قال حاجة تالتة، هم اجمعوا على كده، اجمعوا انه حاجة من الدين. جه المجرم اللي دارس الكلام ده ايا كان بقى اسمه وقال لك لا مش من الدين، تمام كده. يبقى هو هنا عمل ايه؟ اعتقد ان غير هدي النبي افضل من هدي النبي. الشيخ اللي دارس في الازهر بيقول لهم ده مش من الدين. فقال لك ايه؟ ها؟ قال لك اهو شفتي يا بنتي الشيخ بيقول مش من الدين. هذا ليس ناقد، هو ما يعرفش اساسا انه من الدين. فهمتي بقى الفرق؟ يبقى الاول حاجة ان نعرف ان ده من هدي النبي او من سنة النبي. فان علمت انها سنة النبي ثم اعتقدت ان في حاجة تانية افضل من سنة النبي، يبقى في الحالة دي هذا كفر. ليه بقى؟ لان انا ظنيت ان هدي النبي فيه هدي احسن منه، يعني التشريع اللي من عند الله فيه شرع تاني ارضي افضل من شرع الله سبحانه وتعالى. عارفين زي ايه بالظبط؟ زي ها الاحكام الشرعية. ربنا بيقول يعني ربنا بيقول مثلا في ايه؟ مثلا في الطلاق، طلاق مرتين. احنا عندنا اللي بتطلق 30 مرة او 20 مرة تاخد جوزها ويروحوا الازهر. ها انت طلقتها ليه يا ابني؟ اصلي كنت غضبان. ايه ده؟ هو المفروض ان انت تطلعها وانت بتضحك يعني ولا ايه؟ ولا تعزمها وانتوا في العزومه تقول لها والله انا كنت بس عايز اقول لك خبر كده مش قد كده، اصل انت طالق. طب ما طبيعي اي واحد هيطلق مراته هيبقى غضبان، طبيعي جدا. يعني انت كنت زعلان؟ اه. يعني انت ما كانش قصدك؟ لا. طب خلاص يا حبيبي روح، هي على ذمتك. الله، امال فين الطلاق مرتين؟ فين الطلاق مرتين؟ لا اصل انا كنت غضبان. تمام؟ فالنهاردة ان انا غضبان دي، طب ما انت طبيعي انك تبقى غضبان. يبقى اذا هنا الحكم بغير ما انزل الله، هو هنا رد حكم الله علشان يحتكم باهواءه. هو هوا بيقول له ايه؟ ها هوا بيقول له ان هو هي تفضل على ذمته، فمهما يطلق بقى تفضل على ذمته. اجيب لك العكس بقى، الميراث. روحي بقى تحتكمي في الميراث. انا عارفه انا للذكر مثل حظ الانثيين، لكن انا عايزه اكتر من كده. فما تروح تحتكم في الميراث ويعني وتبقى دافعه كويس هناك، يقوم على طول ايه؟ حاكم لها. اه وانت مفروض تدي لاختك كذا وهي ليها من التلت. لا معلش، فيش التلت ده مش للورث. يبقى هنا تغيير الاحكام. هنا خدوا بالكم تغيير الحكم، اني اغير حكم انا عارفة ان حكم ربنا او حكم النبي صلى الله عليه وسلم، واحط بداله حكم تاني وانا معتقد ان الحكم التاني ده افضل. زي ما تقولك لا الاعدام حرام، احنا نلغي الاعدام. ليه يا حبيبتي حرام؟ ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب يا اللي عندكم عقل. لكن بما انهم ما عندهمش عقل وبيتابعوا اليهود والنصارى بغير عقل وبيتابعوا تشريعات البشر بغير عقل، فبالتالي للأسف ان بيقعوا في نفس تلك الامور. يبقى اذا التحاكم او رد حكم من احكام الله او احكام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم ان هذا حكم الله او حكم النبي صلى الله عليه وسلم، كفر مخرج من الملة. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما يتجاوز الحد، كل ما يتجاوز الحد هو طاغوت. يعني إيه تجاوز الحد؟ يعني ربنا بيقول تقطع اليد، أنا بقول لا مش هقطعها، أنا بقول له هتتحبس. ربنا بيقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وانا بقول لك لا، دول اهل عهد واهل شراكه وزيهم زي كلا، ده دول احسن منك كمان، ده هم 7، ده انا هقتل لك 19 قصادهم. هذا هو التحاكم الى الطاغوت، هو رد احكام الله سبحانه وتعالى لاثبات احكام البشر. يبقى احنا بنقول لربنا معلش انت خالق الكون، بس احنا عارفين بقى مصلحة الكون دي اكتر منك. يبقى رد حكم النبي او رد حكم الله سبحانه وتعالى هذا من نواقض لا اله الا الله. الخامس بقى، من ابغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. يعني ايه بقى من ابغض شيء؟ بيكرهه، ما يحبه. خدي بالك، في بغض فطري وفي بغض شرعي. يعني ايه بغض فطري ويعني ايه بغض شرعي؟ البغض الفطري ان دلوقتي مفروض اروح براجل مثلا واتفرض عليه الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، صح؟ ده ربنا اللي قال. انا يعني مش حابب، مش حابب علشان انا بكره احكام الله، لا انا خايف، خايف اسيب مراتي واسيب ولادي انا خايف. جميل جدا، طيب ما انت خايف وبعدين؟ لا انا خايف بس بحب احكام الله، في فرق. نفس القصة في التعدد، انا مش عايزة واحدة تانية تيجي تشاركني مع جوزي، بس ما بقولش لو كان الاسلام ما فيهوش تعدد. يبقى في فرق بقى بين ان انا بكره الامر او برد الامر نفسه، وبين اني كره رد الفعل. طبيعي ان انا كامرأة اغير، وطبيعي اني ما احبش ان يبقى معايا واحدة تانية، ده شيء طبيعي. لكن في فرق بين ان اقول الاسلام بس مشكلته في التعدد، او انا لا انا مش مقتنعة بموضوع التعدد. موضوع التعدد ده لا لا لا انا مش مقتنعة بيه خالص. لا معلش تعالي بقى، انت كده ايه اتيتي بنقد. ليه؟ لان يعني مفيش حاجة اسمها انا مقتنعة ومش مقتنعة. من ابغض شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به، طب خلاص اتجوز، بس هي من جواها ليه ربنا بيعمل فينا كده؟ ليه احنا مش زي النصارى؟ انا بكره الامر ده، انا انا انا انا انا. ليه الست مش زي الراجل؟ اشمعنى يعني الراجل يبقى كذا والست تبقى كذا؟ الست اتظلمت، الاسلام ظلم النساء. كل ده تهمة، تهمة تنقض اسلامك. ليه؟ لان معلش انا لما اقول ان الاسلام ظلم النساء، مين الظالم؟ الله. يبقى انا بقول ان ربنا ظالم، وبما انه ظالم فهو ظلم النساء. هذا كفر، هذا كفر، لم يستكمل شروط لا اله الا الله. انتوا لو تفتكروا احنا قلنا في شروط لا اله الا الله حب اوامر الله، تحدي ان ده من عند الله. اللي رايح يجاهد في سبيل الله ده مش رايح مبسوط، لا هو رايح خايف وقلقان، وهيسيب بيته وهيسيب اهله وهيسيب شغله وهيسيب كل حاجة ورايح. هو قلقان من جواه، هو من جواه مش حابب، بس مش حابب امر الله، وانما مش حابب التغيير، قلقان من الجو الجديد، قلقان ان هو يعني الآن ان هو قد لا يفلح، قد لا ينجح. تمام؟ يبقى هنا الحب، وطبعا ده امر قلبي. تمام؟ وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. ليه؟ ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ذلك انهم كرهوا ما انزل الله، يبقى هم ليه كفروا وضلت أعمالهم؟ ليه؟ لأن هم كرهوا ما أنزل الله، كراهيتهم للجهاد، كراهيتهم للحجاب، كراهيتهم لأوامر الله. تمام؟ طيب هنا بقى يا أسيل سؤال الجاي، من استهزأ بشيء من الدين، اللي يستهزأ بإيه؟ بشيء من الدين وهو يعلم أنه من الدين، خدي بالك، أو بثوابه أو بعقابه كفر. طيب هنا لازم نتعرض للقصة الأساسية اللي هتوضح لك ها الموضوع. في غزوة تبوك، خدي بالك في الغزوة، يعني كلهم طالعين الغزوة مع بعض، فقاعدين بالليل، الغزوة زمان كانت من الفجر لقبل المغرب، يجي المغرب يوقفوا لحد الفجر عشان يبقوا شايفين بعض وهم بيضربوا. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، احنا ما شفناش زي القراء بتاعنا، القراء اللي هو النبي واصحابه اللي هم القيادات، ارغب بطونا، يعني فجعانين، جعانين على طول يعني، ولا اكذب لسانا، كدابين قوي بيقعدوا يكذبوا علينا، ولا اجبن عند اللقاء، بيهزر وقت الحرب، بخوافين وفشارين زي ما احنا بنقول كده، وايه ووقت الاكل يا سلام اول ناس. فراح احد الصحابة انتفض، قال كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم على طول أقام عليهم الحد، حد الردة، لأن هم ارتدوا. ارتدوا بإيه يا جماعة؟ باستهزائهم بالدين، شيء من الدين، ان هم يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بانه بيكذب، او ان هو خواف، او ان هو وقت الاكل بينسى نفسه، دي تهمة للدين كله. طيب قال عبد الله، شوفي بقى ايه عبد الله بن عمر، ابن عمر بيحكي لنا القصة بالظبط. فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله، رقبة الناقة، هو طبعا اتقتل وردة بالحجارة، فهو راح متعلق برقبة الناقة وبيبكي وبيقول له إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا كنا بنهزر، والله ما كان قصدنا، ده احنا بنهزر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هنا ركزي بقى معايا، هو عارف ان ده الرسول وبيهزر، لا ما ينفعش، خلاص انتهت، يبقى انا اعلم ان في شيء من الدين وبتريق على شيء من الدين، هذا ناقد من نواقد لا اله الا الله. إيه العباية الخيمة اللي انت لابساها؟ لا معلش، تعال، العباية دي من الدين ولا مش من الدين؟ اللحية اللي انت عاملها دي اللي شكلها ما اعرفش عامل ايه؟ لا تعال بس، تعال، انت فاهم الدنيا غلط. إيه واحد دخل النار غلط، يعني ايه دخل النار غلط؟ انت يعني بتتهم ربنا بالغفلة ولا ايه؟ واحد دخل الجنة غلط، واحد نصراني قابل واحد مسلم في القبر فقال له معرفش ايه؟ لا تعالى، ده انت يعني، ده انت الملائكة معرفش الملك قال له ايه؟ ايه الملك ايه انت ازاي؟ ايه الملك، ايه الملك اللي بيهزر ده يعني؟ كل تريقة او سخرية من شيء من الدين او حقيقة الدين، هو لا يعظم، خدي بالك بقى، اللي بيعظم الدين يا جماعة استحالة يسخر منه، يعني بس كده نمرة واحد. ليه؟ هل انتي تقدري ان انت تتريقي على ابوك مثلا او على امك قدام الناس مثلا. انا بديكي مثال يعني، يعني تخيلي انت قاعده، ده بابا ده عبيط قوي. لا استحاله طبعا قدام الناس، يعني حتى لو انت بتهزري معاه او بتتبسطي معاه، هل ممكن انك تسخري عليه قدام الناس؟ مش ممكن، استحاله. نفس القصه بالظبط، نفس القصه بالظبط. لو الدين له في قلبك شيء من الإجلال والتعظيم فهو ليس بمادة سخرية. يبقى إذن إن إحنا نستهزئ بالعلم الشرعي أو بثواب ربنا أو بعقاب ربنا أو بالصلاة، سواء كانت الصلاة دي سنة ولا فرض، أو إن إحنا نستهزئ باللحية وإحنا عارفين إن اللحية من الدين، نستهزئ بالملتزمين واحنا عارفين ان السمت ده من الدين، هذا والعياذ بالله من نواقض لا اله الا الله، هذا من نواقض لا اله الا الله. طيب ربنا قال ان نعفو عن طائفة نعذب اخرين. مين الطائفة اللي عفي عنها؟ الطائفة اللي عفي عنها ولم تستنكر. خدوا بالكم ان الصحابة كانوا قاعدين، ده هو صحابي اللي قام وعمل كده. ففي طائفة سمعت ولم تستنكر، مش لان هم مقرين. تعرفين يا جماعة ساعات بيقال كلام وانتي مش متخيلة حقيقة هذا الكلام او منبت هذا الكلام. هم مش مقرين، مش موافقين، لكن قاعدين ساكتين. طيب لو انا دلوقتي كنت في مجلس وحصل استهزاء بالدين او تريقة على الدين، ربنا قال ايه؟ ها؟ ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. يبقى انا المجلس اللي فيه خوض في الدين، في كلام لا يجوز في الدين، هذا المجلس لا يجوز لي بأي حال من الأحوال إن أنا أفضل قاعدة فيه خالص، انتهت. لازم أقوم، لابد إن أنا أقوم. طيب النقد السابع السحر، باتفاق ما فيهوش كلام، باتفاق. ليه؟ لأن السحر قائم على تسخير شيطان. ما طبعا لو قدرتش ان انت تعارضي، يعني اسيل بتسأل سؤال جميل جدا، بتقول طب لو انا قدرت اعارض او ادافع او امر بمعروف او انهى عن منكر، طبعا. لكن ان كنت مش هتقدري تتكلمي او الكلام ممكن يجيب مشكلة بالنسبة لك، بمعنى افرجي ان انا دلوقتي مثلا راكبه في مواصل وكل الناس قاعدين يتريقوا مثلا على النقاب، لو انا جيت رديت عليهم هتضرب مثلا او هيعتدى عليا او فاهمة ازاي؟ يبقى في الحالة دي لا، هنزل واسيبه بحسب. بقى هنا بقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب. طيب يبقى قلنا السحر، يعني ايه يا جماعة سحر؟ السحر هو تسخير شيطان بطلاسم، تسخير شيطان بطلاسم وبلغة حروف بكفر، تمام؟ وتسخير هذا الشيطان سواء كان لنفع او لضر، ماليش دعوة بقى عشان يقولك اصل في سحر ابيض وفي سحر اسود، كله سحر وكله كفر. بمجرد ما بسخر الشيطان بالكفر فقد كفرت. يبقى السحر المقصود به ايه؟ تسخير الشيطان. ها؟ مجرد ما سخرت شيطان كفرت. خلاص، بس عشان ده ملخصة، احنا هناخدها بالتفاصيل ان شاء الله، بس عشان تبقي فاهمة. يبقى اذا الساحر كافر باجماع، ومن يذهب الى الساحر كافر باجماع. ما انا بروح بقول له الله يكرمك كده، سخر لي شيطان علشان يعمل لي كذا. طب ده انا رايحة عشان اصلح بين الناس المتخانقين، الراجل ومراته المتخانقين دول، لا حتى لو يبقى اذا تسخير الشيطان كفر، مساعدة الشيطان كفر، طلب المساعدة من الشيطان كفر، قولا واحدا، ما فيهاش قولين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خلاف ولا الكلام ده خالص، وما لهاش عذر بجهل. ما فيش واحد بيروح لشيطان لا هي ولا الاستهزاء، ما فيش واحد بيروح لشيطان و حتى لو فك السحر بسحر. انا هفك السحر بسحر ازاي؟ عن طريق واحد مسخر شيطان. هي ما انا رايح للي مسخر شيطان ده، بقول له سخر لي الشيطان بتاعك علشان يفك لي السحر بتاعي. هي يبقى انا استعنت بايه؟ ها، بكافر يكفر ويسخر الشياطين. طيب التامنة بقى، وركزوا معايا فيها بقى لانها مهمة جدا، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. يعني ايه يا جماعة مظاهرة؟ يعني ايه مظاهرة؟ يعني بنصر المشرك على المسلم بغير حق. كده من الاخر، بنصر المشرك على المسلم بغير حق. ومن يتولهم منكم فانه منهم. عارفة سحر التصفيح يا اسيل هيجي في السحر؟ حاضر، احنا لسه هناخد السحر بتفاصيل، بس حتى التصفيح لا يجوز فكه بسحر، حتى التصفيح. تمام؟ طيب يعني ايه مظاهرة المشركين؟ اخرجوا من الاسلام. انت طالع مع الكفار عشان تقتل المسلمين؟ انت بتوالي الكفار عشان تقضي على المسلمين؟ طيب في فرق بين الموالاة والتولي. يعني ايه تولي؟ التولي كفر، التولي كفر، والموالاة ذنب كبيرة. ليه؟ يعني ايه موالاة؟ يعني بقلدهم. خدي بالك، الموالاة يعني انا بقلدهم، لبس احمر لبست احمر، لبس اخضر لبست اخضر، عملوا كذا عملت كذا، هذا ذنب. ليه ذنب؟ لان انا مفروض ابرأ منهم. ما هو انا معنى ان انا بقلدك، يبقى انت ليكي مكانة في قلبي، ليكي مشاعر في قلبي ومكانة في قلبي، فانا بقلدك ليه؟ عشان انا شايفة ان انت حاجة كبيرة قوي، زي اللي بيقعدوا يقولوا بقهم بالانجليزي ولا الفرنساوي عشان الناس ايه، شفتوا بقى احنا اهو ده احنا بنتكلم زيهم، ده احنا مش ممكن، ده احنا فظاع. هذا من الموالاة وهذا يحرم. لكن التولي بقى ان انا اعينهم بالرأي، اعينهم بالمال، ازب عنهم. يا جماعة زي ما شفنا كده على صفحات منهارين يا حبيبي. طب واللي بيتصفوا كل يوم دول ايه؟ معلش يعني، واللي كل يوم بيتقطع؟ احنا كل يوم يا جماعة بقينا نصحى على 10 معرفش لقوهم في الصحراء قاعدين يعملوا محشي، وبعدين 9 بيعملوا شاي، وبعدين ارقام ارقام. طب مين دول؟ محدش يعرف مين دول. طب عملوا ايه؟ محدش يعرف عملوا ايه. مالكم مش منهارين عليهم ليه؟ لكن يوم ما واحد نصراني يتصور والدم والدنيا تتقلب. هي باب التولي، انا لما بقلدهم يبقى انا هم لهم في قلبي مكانة. انا لما بقلد النصارى معنى كده ان النصارى دول ليهم مكانة في قلبي، ليهم وضع. الوضع ده ممكن يكبر لحد ما اروح اقتل المسلم، اروح اقتل المسلم و وأقضي عليه. منشأة القناة، هم كانوا بيهزروا ونزلت ولا عندهم ولا أقام عليهم، مش فاهمة يعني إيه. هم كانوا بيهزروا ونزلت الآيات، هل كان في بيان عندما نزلت الآيات ولا أقام عليهم الحد؟ مش فا أنا مش فاهمة السؤال أساسا يا أمان. كانوا بيهزروا وبعدين راح صحابي حكى للنبي صلى الله عليه وسلم على هزارهم، فنزلت الآية وقيم عليهم الحد. دول مش صحابة حبيبتي، دول المنافقين، دول مش الصحابة، دول المنافقين. المنافقين الصحابة ما يستهزئوش أبدا لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالدين، دول المنافقين. لا ولا يهمك. طيب التاسع بقى، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر. يعني ايه بقى؟ في ناس يا جماعة، او تقسيمة الصوفية ان يقولك في المريدين والعوام والخواص. الفرق الصوفية مقسمين الناس لدرجات، العوام اللي هم بيصلوا بيصوموا بيزكوا اللي هم بيعملوا بقى كل حاجة، الخواص او لا قبل الخواص المريدين، المريد ده اللي هو تابع حذاء لمؤاخذة يعني في الكلمة، حذاء للشيخ بتاعه. يعني ايه حذاء؟ يقال ان هذا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تمام؟ ليه؟ لان الخروج عن الشريعة او التكاليف كفر. يعني النهاردة انا لما اقول اصلا انا خلاص بقى عندي علم لدني، يعني ايه علم لدني؟ قالك زي الخضر كده. الخضر يا جماعة كان نبي، الخضر كان نبي، الخضر ما كانش بيوحى اليه، ما حدش بيوحى اليه غير الانبياء. فالنهاردة انت ما تقوليش انا زي الخضر، مني ربنا، ربنا قال لي انت خلاص انا امنت بيك خلاص كفاية بقى ايه صلاة كده. فتجد الشيخ بتاعهم قد لا يصلي، منتهى البساطة. ليه يا عم ما بتصليش؟ يقول لك لا خلاص احنا وصلنا لمرحلة كبيرة قوي، اترفع عننا التكليف. هو فعلا اترفع عنك التكليف لانك خرجت من الملة، فخلاص ما بقيتش مكلف بما يكلف به اهل الاسلام. هذا كفر باتفاق اهل الاسلام، هذا كفر يخرج من الملة، لا يرفع التكليف ابدا عن اي شخص. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن طول قيام الليل، كان يصلي قيام الليل طويل، فقال له يا رسول الله لما تصلي قيام الليل طويل كده وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ النبي قال ايه؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ يعني مشكورش ربنا؟ فشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته وعلى الإسلام تكون بإيه؟ تكون بالتكاليف، التقرب إلى الله بالصيام، التقرب إلى الله بالصلاة، التقرب إلى الله بكذا. فحتى لو قال شيء ليس من الدين أو ظن إن هو مختلف عن بقية البشر، فهذا في التكاليف، سواء في التكاليف او في تحريم ما احل الله. منهم عنده غلو. مرة يعني قابلت واحد فبيقول ايه كان بيقول ايه للطلبة بتوعه، انا حرم علي اللحم، انتوا تاكلوا لحمة لكن انا ربنا حرم علي اللحم. ده خير، اللهم اجعله خير، يعني هو نزل عليك الوحي بلغك ان اللحمة عليك انت حرام ولا يعني ايه؟ بس عشان يبقى فاهمين، بس خير اللهم اجعله خير. فهو هنا يظن ان مرفوع عنه شيء من التكليف او مضاف اليه شيء من التكليف، ما أنزل الله به من سلطان هذا والعياذ بالله من الكفر المخرج من الملة. يبقى لي آخر ناقد وهو الإعراض عن دين الله، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. يعني إيه يا جماعة الإعراض عن دين الله؟ يعني أنا دلوقتي متوفر لي إن أنا أتعلم، ومتوفر لي إني أعرف دين ربنا، موجود وسهل، بس أنا مش عايز، أنا مش عايز أتعلم دين ربنا. فتلاقيه واحد زي دكتور مثلا في الهندسة ويطلع يقول لك ألم بدل ألف لام ميم ألم، تلاقيه أستاذ كبير في أي حاجة ومعاه مليون دكتوراه ومعاه مليون ماجستير ويطلع يقول لك نون والقلم وما يسطرون، ربنا قال ندخل كلية هندسة. والله احنا بنسمع هنا مهازل، تلاقيه وزير مثلا ومش عارف يقرأ ايتين، ادخلوا شوفوا على الـ الـ الـ الناس دي لما بتيجي تقرأ القرآن بتقرأه ازاي، ومش عارف يقرأ ولا عارف يشكل ولا عارف يقرأ. يعني ده واحد عمره ما سمع قرآن ولا فتح مصحف. انت معرض عن دين الله، لا تتعلم ولا تعمل بيه. خدي بالك هنا مع القدرة، هو يقدر يتعلمه وممكن يتعلمه وسهل يتعلمه او متيسر بالنسبة له انه يتعلمه، ولا يتعلمه. طيب يتعلمه ولا يعمل بيه زي بتوع الازهر كده؟ برضو ان من المجرمين منتقمون. هو تسمى مجرم ليه؟ لانه هو معرض عن العمل بالدين، معرض عن طلب العلم، مع انه متوفر لكن هو معرض عنه مش عايز. يبقى اذا تعلم الدين فرض عين علينا يا جماعة، فرض عين علينا. لما بتيجي واحدة تقول لي المعهد، بقول لها المعهد ما بيديش غير فرض العين بس. تخيلوا، يعني تخيلوا يا جماعة ان المواد بتاعت الاربع سنين اللي احنا بناخدها دي فرض العين اللي مفروض على كل مسلم ان يتعلمها. فتعالي انا وفرت له وعملت له كل حاجة، وبعدين يقول لك ايه؟ ها؟ بعد ما وفرت كل حاجة يقول لك ايه؟ لا والله اصل ما مش عايز، ماليش مزاج، ماليش نفس. لا تعالى هنا، ما هو مش بالنفس ولا بالمزاج. لا معلش، لا بالنفس ولا بالمزاج. يبقى هنا الاعراض عن تعلم دين الله، الاعراض عن العمل بدين الله، هذا والعياذ بالله من الكفر الخارج الذي يخرج من الملة. طيب يعني ايه يخرج من الملة؟ بنقول هنا ان الانسان لما يقدم على ناقد من تلك النواقد فقد خرج من حظيرة الاسلام، هو فتح الباب وخرج. واظن ان احنا من خلال دراستنا فهمنا ان واحد عارف ان ده من الدين ومتعمد ان ده من الدين وبيعمله وهو عارف هو بيعمل ايه. احنا مش ما يعني قلنا المعذور بالجهل، قلنا ان هو معذور بالجهل تمام، لكن اللي مش معذور ها اللي هو يعلم ماذا يفعل، هو يعلم ماذا يفعل. طيب في الحقيقة هقف عند الحد ده، لان من المرة الجاية هبتدي اديكوا ادلة العذر بالجهل. وليه انا بديها؟ لان في ناس للأسف بقى عندها شيء من الغلو في موضوع استخدام النواقد، يعني اي حد يعمل اي حاجه خلاص ده خرج من الملة. يا بنتي بس اهدي، هو ما يعرفش. يعني مثلا الاب اللي بيتريق مثلا على النقاب، تعالي كده اقعدي معاه قاعده قولي له بابا انت عارف ان ده من الدين؟ حولك لا طبعا مش بالدين. الام مثلا اللي بتتريق على الواسع اللي انت بتلبسيه العبايه، ماما حبيبتي انت مش عارفه ان الواسع ده من شروط الحجاب؟ لا مين قال كده؟ انتوا اللي متشددين وانتوا اللي عاملين وانتوا اللي انتوا بتخترعوا دين جديد. ده انا لسه سامع الشيخ في الراديو، احنا عندنا يعني الراديو ده ايه، لسه سامع الشيخ في الراديو بيقول ان ما فيهاش حاجه مثلا، او في التلفزيون قال كذا. يبقى هنا يا جماعه هي ما تعرفش اساسا ان ده من الدين. يبقى ازاي انا احاسب حد ما يعرفش ان ده من الدين على حكم هو بيتكلم فيه؟ فهنا لو عارف انه من الدين واستهزأ او سخر او خلى الدين مادة استهزاء او سب او سخرية او ما الى ذلك، يبقى في الحالة دي يستحق الخلود في النار، يستحق أن يخلد في النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.